الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتذاكر أيها الإخوة في هذه الدقائق ما ييسر الله جل وعلا من خلال هذا الكتاب المبارك الرياض الناظرة، وهو الفصل 15 بيان فضائل حسن الخلق. الأخلاق أيها الإخوة هبة من هبات رب العالمين، وعطية من عطاياه تبارك وتعالى، يهبها لمن يشاء ويعطيها من يشاء. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة الخلق ذكر رحمه الله تعالى أن الأخلاق الحسنة أو أن الخلق الحسن يقوم على 4 أركان. قال: وحسن الخلق يقوم على 4 أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها، أي لا يمكن أن يقوم الخلق الحسن إلا على هذه الأمور 4، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر والعفة والشجاعة والعدل. قال: ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه 4. كل خلق يتجمل به المرء ويتصف به أساسه ومنشأه هذه 4، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. وفصل رحمه الله كيف يكون الصبر أساس ومنشأ للأخلاق، وكيف تكون العفة كذلك، وكيف تكون الشجاعة كذلك، وكيف يكون العدل كذلك. فقال: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة، والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه أي العفة من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة، والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوته على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزع والطيش. والعدل قال: يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط. ثم فصل رحمه الله تعالى كلاما طيبا فارجعوا إليه، بارك الله فيكم. فضلنا. وآثاره العفو والصفح عن المسيئين وإيصال المنافع إلى الخلق أجمعين، فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات. هذه آثار الخلق الحسن، وهذه ثماره العفو والصفح عن من أساء وإيصال النفع إلى الخلق كلهم. لأن الشخص أيها الإخوة إذا طابت نفسه وسلم صدره أحب الخير للناس كلهم، ويحب كل خير أكرمه الله به وأنعم به عليه أن يصل إلى كافة الناس. لذلك أيها الإخوة أجود الناس وأحرصهم على الخير هم أهل العلم، لأنهم يعيشون في نعمة عظيمة، فيسعون إلى أن يعيش الناس هذا النعيم الذي هم فيه من الخير. نعم. وقد جمع الله ذلك في آية واحدة، وهي قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الشيخ رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وسند الأثر صحيح كما قال ذلك العلامة الألباني. عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. قرأ الآية ثم قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. يعني كيف يكتسب الإنسان هذه الأخلاق أيها الإخوة؟ العفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين، هل بجلوسه في بيته؟ لا يمكن أن يتصف بهذه الأخلاق ويتحلى بها ويحقق أمر الله جل وعلا فيها إلا بخلطته مع الناس. لذلك قال: والله لآخذنها منهم ما صحبت. وهذا فقه دقيق من عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قبل الدخول في معنى الآية وشرح الشيخ رحمه الله تعالى لها، أذكر لكم كلام ابن القيم فيها، وأرجو أن تركزوا معي، لأن لابن القيم رحمه الله عند هذه الآية كلام يعني يعتبر خلاصة لمعنى الآية، كلام الشيخ يعتبر يعني استعديد بسط وشرح وإيضاح للآية. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. ثم قال: ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال. الله إيش قال؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. قال: لا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال، أحدها أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم. الذي يخالط الناس لابد أن يأمر وينهى بما فيه منفعة لهذا المخلوق. الثاني أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة، إذن شيء يبذله لهم وشيء يبذل إليه. الثالث قال أن الناس معه قسمان، أن الناس مع هذا الإنسان قسمان: الأول موافق له موال، ومعاد له معارض، وهذا لا يسلم منه أحد. الناس إما هذا وإما هذا، إما شخص معك موال لك محب لك، وإما شخص معاد لك معارض لك. قال هنا: وعليه في كل واحد من هذه واجب. ولاحظوا هذه الدقة العظيمة وهذا الفقه العظيم، حتى مع المعارض والمعادي هناك واجب شرعي. قال: فواجبه في أمرهم ونهيهم. هذا إيش الحالة الأولى؟ أن يأمرهم بالمعروف، وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم، وينهاهم عن ضده، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك عند المؤلف. وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا، ولا يحملهم على العنة والمشقة فيفسدهم. وواجبه عند جهل الجاهلين الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه خلاصة من ابن القيم رحمه الله في تفسير الآية، بشرح الشيخ السعدي رحمه الله وتوضيحه سيتضح لكم كثير مما يعني ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. تفضل يا أي خذ ما عفا وصفى لك من أخلاق الناس، واغتنم ما حصل منها، وغض النظر عما تعذر تحصيله منهم وعن نقصها وكدرها. ومعنى ذلك أن تشكر الناس على ما جاء منهم من الخير والإحسان، وما سمحت به طباعهم من الخلق الطيب، ولا تطلب منهم ولا تطالبهم بما زاد عما حصل، ولو كان لازما لهم، فإنك بذلك تستريح وتريحهم. أما من كان يريد من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لكل ما يجب ويستحب، وإذا أخلوا بشيء من ذلك عاتبهم وأهدر ما جاء منهم من الخير والإحسان، فهو عن حسن الخلق بمعزل ولا يزال معهم في نزاع ولجاج وعتاب. نعم، الشيخ رحمه الله ينبه على مسألة هامة إخواني، وهي اعتبار التفاوت في أخلاق الناس. اعتبار التفاوت في أخلاق الناس. الناس أيها الإخوة والأخوات معادن، وهم على درجات متفاوتة ثقافة، علما، أدبا، خلقا، تعاملا، رعاية للمشاعر، اهتماما بالنفسيات، كل هذا الناس فيه يتفاوتون. والعاقل أيها الإخوة يعني لا ينتظر من كل من لقيه أن يلقاه على أكمل ما يكون من حسن التعامل، أو إذا صاحبه أن ينتظر منه ويجد منه ما هو أرقى في التواصل، هذا لا يمكن، لأن الناس يختلفون، وهذا يلمسه الإنسان مع أهله ومع أرحامه، يلمسه مع جيرانه، يلمسه مع أصدقائه، يلمسه مع زملائه في العمل إلى آخره. فالناس إذن يتفاوتون. طيب، ما هو الطريق الشرعي الذي به يستريح ويريح؟ ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى هنا أيها الإخوة، ولهذا قال في تفسيره رحمه الله تعالى: فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ بالعفو، لأن الله قال خذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم أو سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طباعهم، بل يشكروا من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا على ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. أيضا إخواني، يعني يشير الشيخ رحمه الله في هذا المقطع الذي قرأناه من كلامه إلى حقيقة حسن الخلق، وأن صاحب الأخلاق أيها الإخوة الطيبة والطباع الجميلة والمعاملة الحسنة يظهر حقيقة خلقه الذي تنطوي عليه نفسيته أو نفسه الطيبة وقلبه السليم عند حصول ما لا يتوقعه، وهو الإساءة إليه أو التنقص منه أو الحط من قدره. هنا في الحقيقة تبرز معاني الأخلاق الطيبة التي قد انطوى عليها صاحب الخلق الحسن، والذي قد امتلأ قلبه نزاهة وطهرا وعفة وسلامة وصدقا في معاملتهم لله تبارك وتعالى، بل إن هذا يحمله على العدل فيهم وإن ظلم، والله تبارك وتعالى هو العالم بالقلوب. وليس أيها الإخوة يعني الخلق الحسن كما قد يتصور فقط مقابلة الإحسان بالإحسان، هذا أمر مقدور عليه وسهل جدا، لكن أن يقابل الإنسان الإساءة بالإحسان هذا هو الصعب، بل يعني هذا الذي لا تقوى عليه إلا النفوس الكبيرة الموفقة، والناس في هذا يتفاوتون، قد يتحمل بعض الأحيان وقد لا يتحمل، والأمر لا شك له اعتباراته وله ضوابطه، ليس على إطلاقه، إنما هناك اعتبارات ترجع إلى الشخص المسيء، واعتبارات ترجع إلى الشخص المساء إليه، والأمر في هذا يطول، لكن نحن نقرر إخواننا قواعد عامة من خلال ما قرر الشيخ رحمه الله تعالى. وإنما الحاز من يوطئ نفسه على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الخلق الفاضل في معاملة الزوج لزوجته، فقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق، لا يفرق، أي لا يبغض ولا يسخط، لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا. إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فأمر بالإقضاء. وهذا تعليق وشرح للشيخ رحمه الله تعالى على هذا الحديث الذي يعتبر قاعدة في التعامل مع الناس، وقد شرحه الشيخ رحمه الله في غير ما يعني موضع من كتبه رحمه الله تعالى. نعم. فأمر بالإقضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والمنافع، ويجعل هذا شفيعا لهذا، لأنه بذلك تدوم الزوجية وتتم الصحبة الطيبة والصفاء ويقل النزاع والخصام. الخلاف بين الزوجين لا يخلو منه بيت، وإذا لم يسلم منه بيت النبي صلى الله عليه وسلم فبيوت غيره من باب أولى، لا بد من حصول شيء من سوء التفاهم بين الرجل وبين زوجته، لكن هناك حل شرعي إن وجد الخلاف، وهو تحقيق هذا الهدي النبوي الذي إن وجد في البيوت انتهت المشاكل، وهذا من بركة التقيد بالسنة وتحكيمها في المنازل. المرأة إذا أخطأت لا يخلو نظر الزوج هنا في هذه الحال من حالين: إما أن يعاملها بإنصاف فيوازن بين محاسنها ومساوئها، وإما أن لا ينظر في حال الخصومة إلا إلى الخطأ، وهنا البلوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه الأزواج، ماذا قال؟ إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ماذا قال الشيخ السيد رحمه الله في شرح الحديث؟ قال: أمر بالإقضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والمنافع. فماذا يحصل؟ يجعل هذا يعني يجعل محاسنها شفيعا لهذا يعني شفيعا لأخطائها. وإذا استعمل الزوج أيها الإخوة هذا المبدأ تجد أن جميع ما كان في ذهنه وفي باله يزيله الله تبارك وتعالى، ويزول هذا الشيء، بل وينقلب حال الزوج من الغضب إلى الرضا، ومن سوء المعاملة إلى حسنها. النتيجة تدوم الزوجية وتدوم الصحبة والصفاء ويقل النزاع والخصام، وهذا من بركة السنة أيها الإخوة. ولا شك أن الأمر صعب ويحتاج إلى استعانة بالله وإلى توكل عليه سبحانه وتعالى وإلى ضبط النفس. هذه القاعدة ماذا قال الشيخ؟ قال: قس على هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم جميع المعاملات والحقوق، من تتعامل معه من إخوانك، من جيرانك، من أصدقائك إلى آخره، قس على هذا، غض عن العيوب وانظر إلى المحاسن، ووازن بين هذا وهذا، واجعل هذه المحاسن شفيعة لتلك الأخطاء، وبهذا تدوم الصحبة وتتم العلاقة. وقس على هذا الذي ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع المعاملات والحقوق، فالمعاملة بين الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف حصل البر وأديت الحقوق، إذا وطن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر ولو قليلا وعفى عن تقصيره ازداد البر وحصل للوالدين راحة، فرحم الله من أعان أولاده على بره. نعم، هذا تقدم نحوه في الفصل الثالث عشر ولا يعني كلام الشيخ أيها الأخوة أن يغض الإنسان طرفه عن إصلاح أولاده إذا وجد منهم الخطأ أو أنه لا ينصحهم، لا، إنما عليه أن يوطن نفسه على ما يصدر منهم من التقصير أو عدم القيام بالحقوق. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن وجد هذا، يقول حصل للوالدين راحة، وكان هذا سببا لإعانة الأولاد على البر. لأنه أيها الإخوة، يعني إذا اتصف الإنسان بهذا الخلق ماذا يثمر؟ يثمر كسب الناس واستجلاب الأخلاق الطيبة منهم، بل يروضهم على الأخلاق الطيبة والحسن، لأنهم ماذا يرون منه؟ حسن معاملة، يرون منه منهم رضا بما يعني يبذلون إلى آخره. فهذا يبرز أمامهم جانب مهم من جوانب التربية على الأخلاق. ما هو؟ التربية بالقدوة، تربية بالقدوة. لا شك أيها الإخوة أننا نعيش في هذا العالم، في هذا الزمن، أزمة عظيمة، وهي أزمة وجود القدوات في المجتمعات. لما كانت المجتمعات في العصور السابقة مليئة بالقدوات الصالحة، كان الخير عاما، ففيهم العباد وفيهم العلماء إلى آخره. فكانت القدوات أمامهم حية تمشي، فكانوا يستفيدون من عبادتها ومن أخلاقها ومن تعاملاتها ومن علمها. لكن لما وجد في هذا الزمان يعني قلة القدوات، حصل ما حصل أيها الإخوة من النقص عند الناس في الأخلاق. الناس في السابق كانت العلماء هم القدوات أمامهم، كانوا يأخذون من علمهم ومن سمتهم. أنا أتكلم عن العامة فقط، فما بالكم بغيرهم من طلاب العلم الذين يلازمونهم. فيستفيد الإنسان بتعامله الذي ذكره الشيخ، تحقيق القدوة زائد الثبات على الأخلاق الحسنة، والله أعلم. وكذلك الأولاد عليهم القيام ببر والديهم، وأن يوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الوالدين من سوء الخلق وشراسته وسوء الأقوال والأفعال التي تصدر منهم، ليوطنوا أنفسهم على احتمالها، وأن يشكروهم على ما نالهم منهم من الإحسان مهما كان. فهذا من البر والصلة التي لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم. وكذلك حقوق الأصحاب والجيران والمعاملين، ينبغي أن يسلك معهم هذا المسلك: القناعة بما جاء منهم وتحمل ما لا يوافق الإنسان من قول أو فعل أو معاملة. هذا خلاصة ما تقدم: القناعة بما جاء منهم وتحمل ما لا يتوافق مع الإنسان من أقوال أو أفعال، والثمرة فبذلك تدوم الصحبة والتقوى. نعم، فبذلك تدوم الصحبة والتقوى. أما من كان إذا جاءه من أصحابه أو معامليه ونحوهم سيئة واحدة أهدر بها ما سبقها من المحاسن، فهذا من عظم الحمق وقلة الوفاء وعدم الإنصاف. ومن كان بهذا الوصف فهو أبعد الناس من حسن الخلق. والمقصود أن المعاملة بين المختلطين والمرتبطين بحق من الحقوق إذا بنيت على قوله: خذ العفو. فوطأ العبد نفسه على أخذ المنافع والصفح عن ضدها، أوصلت صاحبها إلى كل خير وسلم بها من شرور كثيرة. نعم، وصدق رحمه الله، هذه هي عاقبة الأخذ بهذا التوجيه الإلهي العظيم: خذ العفو. نعم. وإذا بنيت على الاستقصاء وطلب جميع الحق مستوفى، حصل النقص والخلل. وقوله: وأعرض عن الجاهلين، أي إذا جهل عليك بقول أو فعل فأعرض عن مقابلته بجهله، وقابله بما تقابله به إذا كان محسنا، فتكسب السلامة والأجر وحسن الذكر والاتصاف بمكارم الأخلاق وعاليها. وهذه هي صفة عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالإنسان بعدم التفاته إلى أمثال هؤلاء، لا شك كما قال المؤلف رحمه الله يكسب السلامة ويكسب الأجر ويكسب حسن الذكر ويكسب الاتصاف بمكارم الأخلاق وعالها، وهذه ثمار عظيمة لا ينبغي لعاقل أن يفوتها على نفسه. نعم. وكل من عصى الله أو قصر في حقه أو تعدى على أحد فهو جاهل، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، وذلك أن العلم الذي يعمل الإنسان به هو العلم النافع، والذي لا يعمل به جهل وضلال. وقد تعوذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم لا ينفع. وأما قوله في هذه الآية وأمر بالعرف، أي ليكن أمرك لغيرك موصوفا بوصفين، أحدهما أن يكون برفق وحكمة، وأقرب طريق يوصل إلى هذا المقصود، وذلك يختلف باختلاف العرف. والثاني ليكن مأمورك الذي تأمر به من الأمور المحبوبة شرعا وعرفا، وهو الأمر بالواجبات والمستحبات من العقائد والأخلاق والأعمال المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه. هذا الذي قرره الشيخ، وهو أن الأمر للآخرين بالعرف يتصف بوصفين، الأول الرفق والحكمة، وذلك بأقرب طريق يوصل إلى المقصود، والثاني أن يكون المأمور به محبوبا شرعا وعرفا. فصله الشيخ رحمه الله في تفسيره بقوله وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك. وانظروا الآن إلى العرف، إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح من بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية، كل هذا يدخل في ماذا؟ وأمر بالعرف. وهذا بيان واضح لقول المؤلف ليكن مأمورك الذي تأمر به من الأمور المحبوبة ماذا؟ شرعا وعرفا، وهو الأمر بالواجبات والمستحبات من العقائد والأخلاق والأعمال المتعلقة بحقوق الله وحقوق الخلق، ويكون بالوسيلة الشرعية وهي الرفق والحكمة، وسلوك أقرب طريق يتحقق به المقصود. نعم. فمن قام بهذه الأمور فقد اتصف بحسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذه ثمرة عظيمة من ثمار الأخلاق الحسنة، وهو أن المرء يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل، وهذا أمر ليس بالسهل أيها الإخوة، لأن قائم الليل يجد مشقة وعناء ومجاهدة، وصائم النهار كذلك. فإذا كان الخلق الحسن يبلغ به المرء هذا المبلغ، هذا يدل على ماذا؟ على فضل الخلق الحسن وعلو منزلته وقدره عند الله عز وجل. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام وأعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقد فسره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يوافق هذه الآية في قوله لمعاذ وغيره اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فبتقوى الله وبالتوبة من السيئات يصلح المرء ما بينه وبين الله، وبالخلق الحسن يصلح المرء ما بينه وبين الناس. حسن الخلق ومكارم الأخلاق تحبب العبد إلى أعدائه، وسوء الخلق ينفر عنه أولاده وأصدقائه. ينفر عنه أولاده وأصدقائه، ما الدليل على ذلك؟ فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فسوء الخلق والعياذ بالله لا شك أنه ينفر حتى الأولاد وحتى الأصدقاء من هذا الإنسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء شره. الناس يتركونه اتقاء فحشه وشره وسوء معاملته والعياذ بالله، فهذا من شر الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى. من مزايا حسن الخلق أن صاحبه يتمكن من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهم، كل من جالسه وخلطه أحبه لا يمنه الجليس. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وهذا الحديث رواه يعني البيهقي، وكذلك رواه أبو يعلى، ورواه البزار. قال المنذري: في الترغيب والترهيب من طرق أحدها حسن جيد، وقال الباني: حسن لغيره. صاحب الخلق الحسن يسهل عليه إدراك المطالب، وتلين له برفقه، وتحببه إلى الخلق المصاعب. كم فات سيئ الأخلاق من مطلوب، وكم جلب عليه الحمق من شر مرهوب. وهذا واقع ومشاهد، كم فاتت من والعياذ بالله اتصف بسوء الخلق من أمور مطلوبة، وكم جلب على نفسه من الشر والويلات. وهذا نتيجة يعني حتمية أيها الإخوة، لكن العكس، الاتصاف بالأخلاق الطيبة كما مثل الشيخ وأشار إلى الرفق، فبالرفق يصل المرء إلى ما يريد. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فيدرك المرء برفقه ما لا يدركه بعنفه وشدته. نعم. كل أحد يود الاتصاف بحسن الخلق لما يشاهده من ثمراته الجليلة، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية النبيلة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساويها. كلام الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة في هذا الفصل ذهب. ولاحظوا هذا يعني السطر الأخير بقول: كل أحد يود الاتصاف بحسن الخلق لما يشاهده من ثمراته الجليلة، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية النبيلة. وهذا حق وواقع أيها الإخوة، يعني أهل الهمم العالية التي تتطلع دائما إلى ما عند الله تبارك وتعالى، هي التي تحمل نفسها على هذه المعاني العظيمة. وهذا يعني ينبهنا على جانب مهم جدا، وهو التوفيق. التوفيق من الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساويها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فالمنبغي أيها الإخوة علينا أن نتنبه يعني في ختام هذا الفصل إلى ضرورة بذل الأسباب التي عليها يقوم الخلق الحسن. فللأخلاق أيها الإخوة قواعد وأصول وأسس يقوم عليها، ومرور الإنسان على الأخلاق في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم من أبواب التحلي بالأخلاق، ثم اتباع ذلك بالعمل كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كان خلقه القرآن. قال ابن رجب: تعني أنه تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه صلى الله عليه وسلم، وما ذمه كان فيه سخطه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تمرين النفس أيها الإخوة وترويضها شيئا فشيئا على الأخلاق، هذا باب عظيم من الأبواب التي بها يحقق الإنسان التحلي بالأخلاق الطيبة. وثق تماما أن خلقا حسن يجر أخاه أيضا، فكلما تخلق الإنسان بخلق أيضا جر هذا خلقا آخر، وهكذا. ثم الإقبال على العبادة مهم جدا في التحلي بالأخلاق الحسنة. أحيانا بعض الناس يأتي ويقول: أنا عندي من الأخلاق السيئة 1، 2، 3، ويعدد. خطأ إنسان ينشغل بهذه الطريقة، لا، عليه أن يمشي ويصلح. أما أن يشغل نفسه بما عنده من أخطاء هذا قد يعيقه عن السير في الطريق، لكن أن يقبل على العبادة هذا يساعده كثيرا على زوال الأخلاق السيئة، لأن العبادات أيها الإخوة تزكي النفس. ولذلك إذا أقبل الإنسان على الطاعة والعبادة بأنواعها يجد أن نفسه تهدأ، وأن سلوكه بدأ يتغير شيئا فشيئا. وهذا من ثمرة حسن الصلة بالله تبارك وتعالى. فالاستقامة على هذا أيها الإخوة لا شك أنه باب عظيم من أبواب الخير. هذه إشارة سريعة، وإلا فشرح حقيقة الأسباب وبيان الأسس التي يقوم عليها الخلق الحسن تحتاج إلى عدة محاضرات حتى يتبين لنا كيف أن ديننا ما ترك شيئا يعني يتعلق بكل جزئية نحتاجها في حياتنا إلا وقد بينها لنا هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.